بمناسبة عيد الشمس، وصل بيونغ يانغ يوم الثالث عشر من هذا الشهر على متن الطائرة وفد كيوتو الياباني للاحتفال بالذكرى 105 لميلاد الرئيس كيم إل سونغ برئاسة ياسي تشيدومو نائب رئيس كيوتو نيت للصداقة اليابانية الكورية لتعزيز التبادل الثقافي والعلمي والمدني.